أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا باسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا اتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقيم وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء وكل أمر مستقر ولقد جاء حكمة بالغة ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني